كما تعبدوا بالشرك. نعم، من وسائل أهل الجاهلية أنهم يتعبدون بتحريم الحلال الذي أحله الله، كما أنهم يتعبدون بالشرك بدعاء الصالحين ودعاء الأنبياء، وهذا هو الشرك، يتعبدون يعني هذا، يتقربون إلى الله بالذبح والنذر لأصحاب القبور والطواف بقبورهم ودعاء من دون الله، هو الشرك. هذا هذه المسائل التي خالفها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل الجاهلية. نعم.